مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الثعلب القاضي. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. الراوي نرمين عبد الله. شارك في الأداء مازن الهشلمون. في أعلى شجرة من أشجار الغابة الواسعة كان يسكن غراب أسود وحمامة بيضاء، كل على غصن من الأغصان. وقد اعتاد هذان الطائران أن يتشاجرا دائماً من الصباح إلى المساء، لأن الغراب كان يعتقد أنه أجمل من الحمامة، والحمامة بدورها كانت تدرك أنها الأجمل، ولذلك لم تكن صداقتهما لتدوم أكثر من ساعة من نهار ليعود النزاع من جديد. وفي صباح يوم مر من تحت الشجرة ثعلب قد اشتد به الجوع، وكان يبحث عن طعام لغدائه، فلما سمع شجار الطائرين توقف وأنصت إليهما، ثم نظر إليهما وحياهما بود قائلاً: أو أو أو أو، صباح الخير أيها الطائران الرائعان. أو أو، ما سبب خصامكما وشجاركما؟ فقال الغراب: وقالت الحمامة: والغراب الأسود يظن أنه أجمل مني أنا. تبسم الثعلب ابتسامة مكر وقال: أوه يا صديقي، يمكنكما إذا أردتما أن تحكماني بينكما، فأنا خبير بالجمال. أوه، ولا مانع لدي من مساعدتكما. فقالت الحمامة: نعم، كن الحكم واحكم بيننا. وقال الغراب: هيا احكم أينا الأجمل. قال الثعلب وقد تأكد من نجاح خطته: أرجو كي أكون عادلا في حكمي أن تسمحا لي بأخذ بعض الريش من كل منكما لأفحصه جيدا، ومن ثم أصدر حكمي. ثم نزل الطائران إلى الأرض، فأخذ الثعلب ينزع الريش عن جسميهما قليلا قليلا حتى أصبحا عاريين دون ريش ولا زغب، وصار كل منهما ينظر إلى الآخر بدهشة، إلى أن قال لهما الثعلب: أيها الأحمقان، لقد سخرت منكما وخدعتكما. أنا أجمل منكما وستكونان غدائي في هذا اليوم. خاف الطائران وحاولا أن يطيرا من أمام الثعلب، ولكنهما كانا بلا ريش، فانقض عليهما الثعلب وأنشب فيهما مخالبه وأنيابه.